دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير أستاذ عمرو سليم، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ كل سنة طيبين أولا وتحت أمركم. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ كانت ورقة نجاحي في الثانوية العامة، لأن بالمجموع الضعيف بتاعي قدر والدي يلاقي لي مكان أدخل فيه، وما كنتش مصدق. دخلت المعهد العالي للسينما، مش هتخيل أن تطلع منه رسام كاريكاتير، طلعت منه مخرج أفلام أنيميشن متحركة، وبعدها الأمور سقطتني أن بقيت رسام. الجوابات بتاعت زمان محتفظ بأي جواب منها؟ محتفظ بجوابات من أصحابي اللي دلوقتي بقوا كبار، دلوقتي بقوا مسؤولين في بنوك و ومحامين وكده، محتفظ بيهم طبعا، وبشوفهم وبضحك وببعت لهم، بيستغربوا ان ازاي انا محتفظ بيه لحد دلوقتي. ورقه من جورنال او مقاله معينه او رسمه محتفظ بيها حتى الان؟ بالتحديد بحتفظ بورقه كان في 2011 حصلت مشكله معايا مع النظام القديم، نظام بركة القديم، وكان مع مشكلة زكريا عزمي وكده. محتفظ بالورق اللي كان فيه الناس صحفيين بيدافعوا عني فيه، لان كان عايز يقدم لجنة القيم في مجلس الشعب بعد تزور الانتخابات. محتفظ بالورق ده جدا، لان معتبره كان دفاع عني من الناس حتى ما اعرفهمش، صحفيين ما اعرفهمش. امتى ترجع لورق الجرايد؟ امته بتاعت زمان؟ لما المجتمع يرجع فيه المبادئ زي زمان، يعني مش زمان من 10 سنين، لا زمان من الخمسينات والستينات، احترام الاخر، احترام الراي المختلف، حرية التعبير. ده اللي هيطلع مثقفين، وده اللي هيخلي الجرايد قيمة زي زمان. القيم دي خرجت ولن تعود مرة أخرى؟ خرجت ولم تعد كمان. أحس بكده طبعا، وحس إن بقول دايما إن الأطفال اللي هيتولدوا دلوقتي لو حطناهم في حضانات وعلمناهم احترام الرأي الآخر والديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان بحقه حقيقي، مش زي حقوق الإنسان الأمريكاني، هناخد بعد 20 سنة بس جيل محترم جدا. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ ما فيش حد بكشف له كل ورقي ابدا، مستحيل. عدم ثقه في الاخرين، ولا بتحب تحتفظ بمساحه من الخصوصيه خاصه بيك؟ لازم مساحه من الخصوصيه، واي واحد اكشف له ورقي مش هيشوف ورقي زي ما انا شايفه. ممكن يكون الورق اللي معايا ما يكسبش حاجه، بس هعرف اكسب بيه في الاخر. رسمه رسمتها على ورقه، والورقه ديت لم تظهر للنور حتى الان، وايه الاسباب؟ يعني انا من هوايتي ان بحب ارسم على الورق اللي الاقيه مستعمل. فمثلا ممكن الاقي ورق كتير مرمي من رسامين تانيين اصدقائي في قسم الكاريكاتير، فبشيله وبرسم على ظهره. الورقه عندي بتكون ملهاش معنى لحد ما تحمل شيء ما. ففي ورق كتير انا ممكن بكون معتز بيه او محتفظ بيه، لكن بيبقى له معنى لما تكون في رسمه موجوده فيه. انا مش عارف انهي رسمه بحبها عن التانيه، لكن بعتبرهم جزء مني، كل رسمه برسمها كل يوم. في مجال الصحافه والاعلام، من هو الورقه الرابحه حاليا؟ المواطن دايما هو الورقه الرابحه طبعا، وهو الرهان عليه. وكل صحفي يدخل مكتبه الصبح ويكون صادق مع نفسه ومع ضميره ومع الشارع، ومصمم يقول رايه دايما، ويكون عنده قدره ان هو يستطيع يقول رايه لليوم التاني، هو ده فرق الورقة الرابعة. تقول لي مين بص في ورقتك؟ أقول لكل واحد عايز يتطفل عن الناس، عايز يتدخل في حياتهم الشخصية، ده اللي أقول له بص في ورقتك. بطل من ورق تنطبق على مين؟ تنطبق على أي واحد تكون البلد مستنية منه أنه هو يقدم حاجة متأكدة أنه فيه وما تطلعش فيه. مسؤول حزب أو لعيب كورة أو صحفي وصل فجأة المكان هو ما كانش يستحقه كده. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت اتقالت لحضرتك قبل كده أو جات في ذهنك في أي موقف حصل؟ جات في ذهني في حاجات كتير قوي، لأن أحيانا بتحس أن الأمور بتتستف بشكل أن ما يجيلكش حقك أو ما يجيلكش اللي أنت بتحلم بيه أو كده. والجملة دي ممكن تتسند في حاجات كتير، وتشوفها دايما في حاجات كتير في الشارع بشكل يومي، لكن في النهاية أنا بقول دايما لا صح لا صحيح، يعني دايما في الآخر الورق هيبقى الورق الصح والدفاتر الدفاتر الصح. لو قدام حضرتك ورقة بيضة دلوقتي وطلب منك أنك ترسم عن وضعنا الحالي، ممكن ترسم إيه؟ ممكن أرسم مدينة ملاهي. بص أنا ساعات أحس أن الحاجات صعبة قوي وساعات بعد ما تتحل احس انها سهله قوي وظريفه قوي، والزحلقه اللي انت خايف منها دي واتزحلقت ونزلت الناحيه الثانيه لا دي جميله قوي وانا هطلع اتزحلق فيها تاني. ساعات احس ان ممكن انت تكون حاسس ان الحياه صعبه قوي في مصر، وبعدين فجاه تحس ان لا انا ما اعرفش اعيش في حاجه تانيه سهله خالص، انا مبسوط بالمطب اللي بتكب فيه كل مره، انا مبسوط بالراجل اللي بيغلي عليا السعر وبعرف العبه واعرف اشتريها برضو حاجه نفسي فيها، انا مبسوط اما الاقي شغلانه تانيه بتفتح لي سكك. مدينه الملاهي دي كلها بعد ما انت تحس انك دخلت بيت الرعب وخرجت تاني تدخل تاني ادخل تاني اجرب الاثاره والسسبنس ده مش هتلاقيه في حته بالظبط او مش هتلاقيه في حته تانيه. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم، الورقه الاخيره هتكتب فيها سؤال لشخص ما، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ ده سؤال صعب قوي بس ممكن اخليه سؤال سهل قوي، اساله لكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هناخد الدوري امتى؟ انا زملكاوي. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.